اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي. كان المفروض اللقاء ده يبقى امبارح، ده صحيح، لكن احنا استاذنا الاستاذ محمد الهامي فبقى النهارده، وهو الراجل ما بيخلفش معانا الحقيقه وعده وموعده. النهارده بيتكلم في عن عجائب الاختراعات في الحضاره الاسلاميه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. نفكر برضو الناس، كنا قلنا الاسبوع اللي فات هنتكلم على ايه؟ شرح كتاب المحصول في علم الاصول، ده الملك الكامل ايوب. واحنا لو اتكلم الحاجات اللي عملوها والانسان الالي ازاي، مثلا كان في الاندلس من خلال الاسبوع الجاي مخترعات. المخترعات. طيب مش خليها. استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكرك جدا جدا، وان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي على المخترعات في الحضاره الاسلاميه. بشكرك جدا. تسلم. جزاك الله كل خير. الحلقه خلصت، الى ان اراكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده من مصر النهارده. تصبحوا استاذ محمد، لعل بعض الناس بتندهش لما بتسمع انه المسلمين عندهم اختراعات وعندهم حاجات مندي وبتاع، ولكن نيال فيرجسون في كتابه ده الحضاره الاسلاميه، الحضاره كيف هيمنت حضاره الغرب على الشرق والغرب، بيقول حاجه غريبه قوي. بيقول في الصفحه 58 انه بيقول كانت المعرفه التي عرفها الغرب الكلاسيكي عرضه للضياع تماما لولا العاملون في مكتبات بيزنطة، رهبان ايرلندا، بابوات وكهنة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وذلك من دون ان ننسى الخلفاء العباسيين. دول كان يستحيل على حضارة الغرب ان تولد من جديد في ايطاليا عصر النهضة لولا جهود دول. هو ده اعتراف رسمي ان المسلمين كان لهم دور في الحضارة دي. طيب ازاي الناس اتفاجئت من الكلام ده، ان الحضاره الاسلاميه عملت انسان الي وغيره وبتاع؟ انسان الي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسمح لي افكر الناس، لان الفقره ما كانتش كامله. احنا كنا يعني في الجزء اللي اتعرض ده كنا بنتكلم عن ما ذكره الامام القرافي. الامام القرافي عالم شرعي من علماء الاصول، وهذا في كتابه نفائس الأصول، كان بيشرح في كتاب في علم أصول الفقه كده، لكن بيقول في مقدمته أن الملك الكامل الأيوبي هو كان عايش في هذا العصر، عصر الكامل الأيوبي. الكامل ابن العادل ابن أيوب. العادل أخو صلاح الدين. يعني هو ابن أخو صلاح الدين. فبيقول بلغني أن الملك الكامل كان عنده إنسان آلي، أول ما بيطلع الصبح بيؤذن وبيتحرك ناحية سريره، بيصب له المية وبيدي له منشفة ينشف بيها، وبعدين يرجع مكانه. فعلشان فبيقول وصنعت أنا مثل هذا غير أني عجزت عن صنعة الكلام. يعني مش بس سمع، ده هو عمل زيه. الإمام القرافي عمل هذا الإنسان الآلي، لكن ما قدرش يعمل الكلام اللي كان بينطق به. ساعتها يعني زي ما كلموني بعض الناس بعد البرنامج وبرضو بعض التعليقات، ان الناس اتفاجئت ان الحضارة الإسلامية كان فيها الإنسان الآلي. فلكن الحقيقة انه ده مشهد متكرر، ده مش مشهد وحيد. واحنا بنتكلم القرافي مثلا مع الملك الكامل الأيوبي، ده كان في أوائل القرن السابع الهجري، لكن الحقيقة ان هذه التقنيات موجودة من قبل كده. خلينا أقول أولا انه أغلب ما نعرفه عن هذه المخترعات للأسف ما نعرفهوش بشكل كامل. يعني احنا نعرفه من أوصاف المؤرخين، ساعات نعرفه من شعر أدباء، لكن ما نعرفش ده كان بيشتغل ازاي. في بعض المخطوطات نجت وموجودة دلوقتي، قالت لنا ان بعض الآلات كانت بتشتغل ازاي. من أشهرها كتاب الحيل بتاع أبناء موسى بن شاكر. كتاب الحيل ده، الحيل هو علم الميكانيكا، الاختراعات يعني الميكانيكا. الميكانيكا تحديدا كان بيسمى ايام المسلمين الحيل. ده في الشرق، واشهرها في الاندلس اللي هو في الغرب كتاب الاسرار في نتائج الافكار للمهندس محمد بن احمد بن خلف المرادي. هذا الكتاب اللي هو كتاب الاسرار ده نشر ربما من 7-8 سنين كده في نشرة قشيبة وممتازة في المتحف الإسلامي في الدوحة. وانا كنت شفته هناك واشتريته من هناك، بس طبعا انا ايه تنقلاتي خلت الكتاب مش معايا دلوقتي. لكن انا اتمنى الناس اللي في الدوحه او الناس اللي ممكن تتابعه، لان هذا الكتاب اصلا اللي اهتم بيه ونشره هو المستشرق الاسباني خوان فيرنييه. والراجل ده كان مهتم انه يتتبع العلوم الاندلسيه بالذات الجزء الهندسي، فهو حقق هذا الكتاب وبذل فيه مجهود فاعاد رسم الاختراعات في شكل ثلاثي. يعني حول الاشكال اللي كان رسمها المرادي على الورقه والقلم كده الى 3D، يعني الى شكل ثلاثي علشان يقول لنا ازاي الاختراعات دي بتشتغل. فانا بقول دول الحاجات اللي احنا شايفين وعارفين هي ازاي كانت وازاي اشتغلت، وده برضو مبهر لما هنشوفه دلوقتي. انما اغلب بقيه المخترعات احنا الحقيقه ما نعرفش هي حصلت ازاي. فمثلا من المفاجآت اللي احنا ممكن دي صوره متخيله للمهندس الجزري ابن الرزاز الجزري. الراجل ده اشهر مهندس في التاريخ الاسلامي في علم الميكانيكا، واشهر واحد عمل آلات ميكانيكيه ومنها الساعات المدهشه الرهيبه التي كانت تتحرك وتعمل اصوات. ونقدر نقول ان هو يعني خلينا نقول دلوقتي ان هو ابرز مهندس ميكانيكا في التاريخ الاسلامي، واختراعاته كثيرة. انما دي مدرسة الشرق، لان الراجل ده كان في ديار بكر. دي يعني دي كان في ديار بكر اللي هو دلوقتي في تركيا. لكن مدرسة الغرب الاندلسي دي زي ما قلنا كان فيها المهندس اللي اسمه الزرقالي والمهندس المرادي وغيرهم. طيب ايه الفكرة الاساسية اللي عملها صاحبنا ده؟ زمان ما كانش فيه طاقة، يعني ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه حجارة. فهو هنا كان علشان تحرك حاجة لازم مثلا انت تحركها بإيدك بالقوة العضلية او تحركها بحيوان ساقية. الراجل ده بدأ التقنية اللي بيسموها التغذية العكسية او التغذية الراجعة، ان انت تستفيد من قوانين موجودة بحيث ان الحركة تفضل دائرية لوحدها بدون ما تتدخل فيها. هو ده اللي عمله الجزري، فان هو استفاد من هذه التقنيات انه يحاول يخلي الآلة تتحرك لوحدها بقوانين جاذبية، بتروس بتعيد الحركة وهكذا، من غير مولد أو بترول أو أي حاجة تشغل. وده طبعا ترتب عليه إن هو بيعمل حاجات كتير، ومن أشهرها الساعات التي كانت مشهورة واللي كان أبرزها موجود في دمشق. لكن خليني أبدأ دلوقتي بالحاجات اللي احنا مش عارفين هي اتعملت إزاي، لأن هي باظت أو أخربها الإسبان مثلا لما اقتحموا الأندلس. يعني من الأشياء اللي بيذكرها المقري في نفح الطيب، بيقول إنه في نهر طليطلة كان في حوضين عاملهم المهندس الزرقالي. الحوضين دول لما موجودين في المية دول أشبه بالنتيجة كده، بتعرف منهم تاريخ اليوم من خلال حجم المية اللي بيبقى فيهم، لأن كل يوم بيندفع فيهم الماء بقدر صعود القمر، فلما يبقى القمر محاق ما يبقاش فيهم ميه خالص. هو تعرف يوم ازاي؟ تعرف تاريخ اليوم. تاريخ اليوم. ولما بيبقى القمر بدر بيبقوا مليانين ميه، ويظل صعودهم وتناقصهم طبقا للقمر. وظل هؤلاء الى ان اقتحم الفونسو السادس طليطله، ونزع احدهما ليرى كيف تعمل، فلم يستطع، فخربت ولم يستطع ان يفهم كيف تعمل. ده مثلا حاجة احنا مش عارفين الى الان هي ازاي حصلت. من الحاجات اللطيفة برضو واحد شاعر بيصف مجلس خمر ومجلس انس هو قاعد فيه، فوصف ان هم كانوا بيشربوا خمر ازاي. ان هم كانوا قاعدين كده في دائرة، المجلس بتاعهم في دائرة، والدائرة دي بتعدي فيها مية. المية دي بتحمل كؤوس الخمر. المية نفسها. المية نفسها بتجري وترجع مرة تانية وترجع وتحمل كؤوس الخمر. واقف على رأس الترابيزة واحد مثلا خادم، هو يشرب الخمر أو كأس الخمر ويرجعها تاني فيدور في المية، وهو الخادم يبقى يملاها. فهو وصف هذا في شعر. طبعا ازاي بقى التقنية دي كانت موجودة احنا ما نعرفش، يعني الى الان احنا ما نعرفش. حتى هو بيقول مثلا في بيتي هذا: فكأن على شط الخليج مدائن تسافر فيما بيننا سفن الخمر. تمام. ممكن يكون خيال. لا لا لا لا، ده هو بيصف فعلا مجلس انس قاعد فيه، و التقنية دي. أنا بقول لك أحيانا إحنا بنعرف تقنيات من لقطات تاريخية من أدباء وشعراء لكن مش عارفين أسرارها كانت إزاي تمام. حتى إنه من يعني من الحاجات العجيبة اللي أنا شفتها الإمام ابن حزم في كتابه التقريب لحد المنطق، هي رسالة صغيرة مش ذكر، أنت عارف هيلين كيلر اللي هي كانت صماء وعمياء، فكانت المعلمة بتاعتها آن سوليفان بتخليها تجيب لها الأشياء تكتب الحروف على أيديها وتخليها تحاول تحس الأشياء بحيث أنها تتعلم، واعتبر ده باعتباره المعلمة المعجزة وطريقة التعليم المعجزة. يعني ابن حزم بيحكي أن ده حصل في الأندلس قبل هيلين كيلر بثمان قرون، وذكر عن واحد يعني قرين وصديقه تعلم، يعني كان معاه واحد أعمى وأصم وأبكم فأبوه علمه بنفس هذه الطريقة. ابن حزم ذكرها ابن حزم ذكرها في التقريب لحد المنطق، ويقول إلا أنه عجز عن تعليمه الألوان، ما عرفش إزاي يعلمه الألوان، لكن هو علمه الأشكال والأشياء وبقى متعلم يعني وكل حاجة، لكن هو إيه ما عرفش يوصف له أو يحسسه. قبل 800 سنة من هيلين كيلر، قبل 800 سنة من هذه الطريقة. فأنا بحكي لك إنه الفكرة اللي أنا عايز أقولها إنه أغلب الاختراعات الإسلامية اللي احنا اللي موجودة في تراثنا الإسلامي احنا ما نعرفش أسرارها، وإنما هي يعني بنعرفها. ما هو الفيلم كنت بكلمك عنه قبل الهوى، الفيلم اللي عملاه الجامعة الألمانية ده أعاد اختراعات المسلمين. دي الحاجات اللي لسه موجودة، دي الحاجات اللي ما زالت موجودة في مخطوطات. شفت صندوق بباسورد؟ أي نعم. دي حاجات بقى لسه موجودة بمخطوطات، مثلا زي ما قلت لك ده كتاب المرادي لأخوان فرنيدة، فعرف يعيده ويحققه ويرسمه 3D. كتاب الحيل بتاع أبناء موسى بن شاكر برضو أعيد تحقيقه ونشر، وكتاب الجزري اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الجامع بين العلم والعمل فيما ينفع في الحيل، الكتاب ده برضو أعيد تحقيقه ونشر، وهذه الآلات بنيت. يعني لو الشباب يجيبوا لنا الفيديو الثاني بعد ده هوري لك ساعة كان اخترعها الجزري بضغط المية. فالساعة دي هو ده بس احنا عرفناها منين؟ عرفناها لان المخطوط بتاعها موجود. هيشرح استاذ محمد الساعة كان بيشتغل ازاي. طبعا بس نجري شوية عليك ان انا ما لقيتش الترجمة العربية للفيديو. طيب هو عامة بيتكلم، يعني الساعة دي مبنية على أساس ضغط المية، ثقل المية. هو بيحط حجر أو يعني ثقل من المية، الثقل ده بيبدأ يخترق المية بمعدل ساعة، كل ساعة يخترق المية، كل ساعة يخترق المية. فلما يخترق المية بيشد حبل من الأحبال الموصول بها، الحبل ده بيعمل عملية ميكانيكية تؤدي إلى أن حجر بينزل من خزنة الأحجار. طب بس نشوف عليه مع الأستاذ محمد وبيعلق. جري سنة عليه، جري سنة صغيرة بس كده نشوفه بالظبط من أول ما جاب الجرافيك بتاع الساعة، يعني بعد ده الجرافيك. أيوة تمام كده خلاص شغله. طيب يلا العب يعني. طيب دي الساعة، ده شكل الساعة اللي احنا شفناه في مخطوط كويس. اللي تبنى عليه شكل اللي تبنى عليه شكل الجرافيك اللي انت شايفه ده. فكرة الساعة دي انه مبنية زي ما قلنا على حركة المية جوه الفيل. طبعا ده يعني ايه احد الاشارات، وطبعا عامل عند كل ساعه اكتر من حركه. دي الحركه الدائريه التي تمثل الساعه كويس، دي حركه ايوه، لكن جوه البطن جوه الفيل بقى الموضوع. بطن الفيل الثقل، هذا الثقل ده مشدود باثنين خيوط، خيط من اليمين وخيط من الشمال، لكن هتلاقي الخيط بتاع اليمين مشدود وخيط الشمال مرخي. بيفضل ينزل مع ثقل المية كل ساعة. فأول ما يبدأ الثقل ده يتقل ويخترق المية ويبقى ثقل زيادة، يغطس تمام، يغطس فجأة عند رأس الساعة. فبيشد الخيط اللي هو على اليمين. الخيط ده بيعمل ايه؟ بيأدي العملية ميكانيكية ان فوق هنا بيظهر حجر من الحجر اللي موجود في الخزنة ده، حصاه يعني بتعبير المسلمين. بينزل هنا بيدور بيحرك العصفور اللي فوق ده وبينزل بيعمل العملية الميكانيكية لغاية لما ينزل في رأس الصقر، ومن رأس الصقر لرأس الحية. الحية بتاخد العملية الدائرية دي وبتنزله في هذه الطاسة، فبيعمل الجرس. الجرس اللي بيقول ان في ساعة. وهو نازل بيعيد عملية شد الخيط مرة تانية زي ما انت شايف. يعني بيطلع الشكل الثقة اللي تحت تاني. أيوة. آه. علشان يبدأ يرجع من جديد كل ساعة. لكن انت قلت لي كمان انه بيشير للساعة فوق الساعة كام. وكمان في قوس فوق. هيجي بعد هيجي معنا بعد شوية. اول ما يجي القوس. نعم. يعني كده هيبتدي يلف من تاني يعمل نفس العائق. بالظبط. وده يسقط من تاني وهكذا كل ساعة. كل ساعة بالظبط بيحصل كل ساعة بيحصل ده. هنا وقفين عليه وقفين عليه وقفين عليه. القوس ده لو انت هتلاحظ هتلاقي هو المفروض 12 دايرة، هو في الرسمة دي عملها غلط، لكن المفروض 12 دايرة. فبتلاقي فيها دوائر بيضة، يعني دي الساعات التي مضت من النهار. يعني يعرف من الدوائر البيضة ان الساعة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة لغاية لما يبقى 12 ويعيد من جديد مع الليل. دي ساعة واحدة من الساعات اللي عملها الجزري. دي ساعة واحدة من الساعات اللي عملها الجزري. كان في ساعة تانية بيقول نيال فيرجسون أهداها أحد السلاطين المسلمين لواحد بتاع أوروبا. لما يحصل الساعة تيجي على الساعة يجروا جنود من جوه وبتاع. صحيح. هو اللي بيحكي في الكتاب ده. هي دي ساعة مشهورة بتاعت هارون الرشيد لما أهداها لشارلمان. شارلمان ساعتها كان ملك أوروبا مش ملك فرنسا، هو صحيح فرنسي بس هو عمل توحيد لمساحة واسعة من أوروبا. فبرضو الساعة كانت فيها معنى الحيل دي، إن هو على رأس كل ساعة بتعمل صوت كأنها نفس الحصى، وبعدين بيطلع جندي من مكان من باب يدخل لباب تاني. فالساعة واحدة يطلع جندي، الساعة اتنين يطلع اتنين، الساعة تلاتة يطلع تلاتة. حكاها نيل فيرجسون يا جماعة في الكتاب ده. هي مشهورة. يعني حكاها وأنا ما صدقتش بحكيها. يقول لي بقى شارلمان حصل له يعني جاله انبهار. مش مصدق ان الناس دي بتطلع منين، افتكر انها فيها جن. هم بعدين تخيلوا ان فيها عفريت، والعفريت ده يعني ايه، ممكن يؤذي المملكه وتبقى حيله من المسلمين، فكسروها. كانت موضوع فوق استيعابهم يعني. حاجه بتتحرك بشكل آلي لوحدها. ف الفكره بقى انا بقول الجزري ده نقدر نقول ان هو ايه المهندس الابرز في الشرق بتاع المسلمين. لكن الغرب الأندلسي ما كانش مستفيد من الشرق في الحالة دي. الحقيقة أن مدرسة المرادي كانت مدرسة أصيلة، يعني الألفاظ اللي هو بيستخدمها ده كلام فرنيه، إخوان فرنيه بيقول أن الألفاظ اللي بيستخدمها بتدل على أنه لم يستفد من مدرسة الشرق، مما يضعنا أمام مخترع أصيل. يعني دي مدرسة تانية هو بيخترع لوحده. وهو فعلا عمل ساعات مائية برضو بنفس تقنية التغذية. لكن ما كانش همهم في الساعات بس يا فيلم. هو ما كانش همهم في الساعات بس. الساعات تحديدا من أكتر الحاجات اللي انتشرت لأنها تضبط بها مواقيت الصلاة. فأصلا انت هتلاقي أغلب يعني المجهود العلمي الإسلامي نشأته وحركته فيها انحياز ناحية تحديد القبلة. فعلشان كده الجغرافيين كان أول همهم الذي حركهم للتوسع في الجغرافيا هو تحديد القبلة في كل مكان. هتلاقي مثلا الفلكيين أول حاجة حركتهم هو تحديد مطالع الشهور وضبط حركة النجوم. يعني من أيام ابن تيمية، وابن تيمية كتب هذا في كتابه ونقلها عن سابقه أيضا، كان بيقول إن الكسوف والخسوف ده حاجة ممكن تعرف بالحساب، يعرفها أهل هذه الصنعة. علماء الفلك المسلمين كانوا قادرين يحسبوا امتى يحصل كسوف وامتى يحصل خسوف. فاحنا قلنا تحديد القبلة وتحديد مطالع الشهور وتحديد اوقات الصلاة ايضا. يعني كانوا هم مهتمين بذات العقيدة يعني. نعم نعم. لكن طبعا هذا ادى الى التوسع. وعلشان كده يعني انا عايز اقول لك انه لاجل هذا المسلمين اكتشفوا مبكرا جدا ان الارض كروية. يعني من سنة يعني مثلا اول واحد على الاقل انا طلعت عليه، يعني اول واحد انا شفت حاجه شفت كلامه كان الفيلسوف ابو يوسف الكندي. راجل الفيلسوف ده هو توفي سنه 260 هجريه، يعني في القرن الثالث الهجري. له رسالتان، رساله عنوانها كده رساله في ان العالم وكل ما فيه كري الشكل، كروي يعني. على ان هو شكل كروي. والرساله الثانيه اسمها رساله في ان سطح البحر كري ايضا. وتفضل ماشي كده بقى هتلاقيها في عند ابن خردزبه في المسالك والممالك، وابن رسته في الاعلاق النفيسه، كل دول بيتكلموا عن الارض الكرويه. وفي واحد عالم اندلسي اسمه الصرفي، الراجل ده كانوا بيسموه المشرقي. ليه بيسموه المشرقي؟ لان الاندلسيين بيصلوا القبله في هذا الاتجاه مثلا، هو بينحرف قليلا الى الشرق. ليه؟ وبيقول انا حساباتي بتقول ان القبله الناحيه دي. الراجل ده ممن كان يقول بأن الأرض كروية، وحصل بينه وبين أديب في وقته اللي هو ابن عبد ربه اللي هو صاحب العقد الفريد. فابن عبد ربه بيقول له يعني أنت بتقول الأرض كروية إزاي، وإزاي الشتاء هنا بيبقى صيف هنا، وحصل بينهم إيه نوع من الجدال، لغاية لما تصل عند ابن حزم. ابن حزم اللي هو ميت سنة 456 يعني في القرن الخامس الهجري، كان بيقول ليس من أحد من علماء المسلمين الذين يعتدوا بقولهم إلا وهو يقول بأن الأرض كرية الشكل. يعني المسلمين أجمعوا على أن الأرض كروية، الأرض كروية. في وقت كان في العالم كله شايف أن الأرض مسطحة والناحية واحدة. هذا نفسه كان شيء، هو فضل بعد كده بقرون شيء عجيب يعني. طبعا. بعد كده لما كوبرنيكس مثلا قال الأرض كروية كان حرقوه. ساعتها طبعا كانت حاجة صعبة جدا. طب السؤال ده كان لحد إمتى؟ يعني تقدم العلم ده كان لحد إمتى؟ انت كده دخلت بقى ايه في فلسفة التاريخ يا سمح. ده موضوع كبير. عارف انت كان الشيخ الندوي الله يرحمه، أبو الحسن الندوي بتاع الهند، كان بيقول ان امران لا يمكن تحديدهما بدقة، متى ينام الانسان ومتى يبدأ سقوط الحضارة. يعني الاتنين دول تحديد اللحظة دي بيختلف فيهم اختلاف كبير. انا رأيي واتابع فيه رأي عدد من المؤرخين وابرزهم استاذنا جلال الكشك رحمه الله، انه هذا يعني بدا الانحطاط مع عصر الحروب الصليبيه. الاستاذ جلال الكشك كان له تفسير بيقول كالاتي، بيقول ان الحروب الصليبيه كانت ذات اثر علينا وعلى الغربيين في نفس اللحظه. الحروب الصليبيه جابت النخب والطبقات العسكريه من اوروبا الى الشرق، فاتاح هذا للنخبه المدنيه العلميه في اوروبا ان تتسيد مواقعها، لأن العسكريين والمقاتلين والمحاربين راحوا الشرق، بينما أجبرونا في الشرق على تصعيد الطبقات العسكرية لكي تواجه هذا الغزو. فأنت هتلاقي من أول ما جت لنا الحروب الصليبية بدأ يختفي الحكام المدنيين. أنت بتعرف إن أنا عملت وتظهر الطبقات العسكرية. بتعرف إن أنا عملت بحث في كلية فنون جميلة وأنا طالب اسمه كده الاتجاهات السياسية والاجتماعية في العصرين الفاطمي والأيوبي. في الفاطمي كان العلم، كان العلوم وعلوم الفلك، انت تختلف معهم ده موضوع تاني، لكن كان الخلفاء الفاطميين بيتباهوا بالابحاث العلميه. صحيح. والكتب. في صلاح الدين الست توقف قدام صلاح الدين تقول له انا اولادي ثلاثه ماتوا مش عارف ايه، كان اسمه الاتجاهات المعماريه. في الفاطميين البنى قصور ومكتبات ودار حكمه. في الايوبيين قلعه وقلاع وسور وكده. صحيح. كان خدت يعني البحث، كان انا كنت لسه صغير بس يعني اثنى عليه اساتذتي يعني الحقيقه. فخلينا اكمل استنتاجك يعني في هذا الموضوع. فهتلاقي الحروب الصليبيه خلت الدول التي تبدا تحكم العالم الاسلامي وتنتشر فيه دول يغلب عليها الطابع العسكري، الزنكيين، الايوبيين، المماليك. ومع انهم قاموا بدورهم بشكل ممتاز طبعًا. في رد الغزو والجهاد طبعًا. إلا أن الحالة العلمية بدأت تأخرت. في التأخر، لأن الحكام اللي موجودين حكام عسكريين. فهتلاقي مثلا أنت بقى أنت مع الرأي ده؟ أنا مع الرأي ده. طب نيال فيرجسون مش مع الرأي ده؟ نيال فيرجسون مع الرأي أنه من عند السلطان سليم الأول العثماني بدأ التأخر تماما عن العلم. ما هو حتى الناس سليم الأول 1517 نعم ما انا فاهم، بس انا عايز اقول لك انه حتى فيرجسون في هذا الكتاب بيتبع هذا الراي، انه السلاطين العثمانيين كان اهتمامهم بالحركات العسكريه، اهتمامهم المبالغ فيه بالحركات العسكريه هو مما ادى الى جمود الحركه العلميه. فهمتك. ايوه. والحاجه الثانيه التي كانت مشكله في الدوله العثمانيه، ان الدوله العثمانيه لم تتعرب، فخسرت تراث العرب الهائل في العلوم والمعارف. وبدأت يعني هو طبعا كان في أكثر من محاولة في البداية، وفي سلاطين بيتقنوا اللغة العربية، لكن الدولة نفسها لم تتعرض. وده كده عمل زي فارق وفجوة حضارية بين العالم الإسلامي والعالم العثماني. ودي الحقيقة من أهم وأخطر عيوب أو يعني الأخطاء التاريخية للدولة العثمانية. طب خليني أديك مثال على مخترع مسلم في العصر العثماني. خليني أختم بجملة. فبيحصل إيه لما يبقى في حكام عسكريين حتى وإن كانوا مهتمين بالجهاد؟ إنه بيبقى عندك العلم موجود في الكتب أو موجود في المعامل العلمية لكن ما عندكش الإرادة والقدرة السياسية اللي تحول العلم ده إلى تطبيقات وآلات عملية. يعني بتلاقي موجود علماء وممكن يبقوا فطاحل، لكن العلوم اللي عندهم علوم نظرية موجودة في المعمل، موجودة كحسابات، لكن مش عارف يعمل مرصد ضخم مثلا، مش عارف يحول ده لآلات ضخمة، لأن هنا بتبدأ تدخل العوامل الايه، العوامل المالية والسياسية والإدارية. وهنا بيبدأ يتعطل العلم، لدرجة ان انت بتجد عند الجبرتي ان والد الجبرتي وبعض علماء الأزهر كانوا بيدرسوا الفيزياء والكيمياء وهم علماء من الأزهر بس نظري، وبيدرس عندهم علماء من أوروبا. طيب ليه الفرنسيين انتصروا عليكم؟ فالجبرتي بيقول لذلك لأنهم أخرجوا العلم من القوة إلى الفعل، يعني من النظرية إلى التطبيق، فبقى عندهم مدافع، بقى عندهم بارود، بقى عندهم حاجات متطورة، بينما المماليك لسه بيحاربوا بالبنادق على ظهور الخيل وهكذا. طيب هو اتكلم في الفصل ده عن جوتنبرج وازاي المطبعه دخلت غيرت العالم كله وبتاع، وبيقارن بين العالم الاسلامي في الوقت ده والعالم المسيحي. انا هقول لك اللي هو قاله. ماشي. هو بيقول ان السلطان سليم الاول قضى على دارس الفلسفه، او يعني قضت الدوله على ده واحرقت الكتب والى اخره يعني. وان بيتكلم على اعتبر العثمانيون ان المخطوطات تحظى بتقدير خاص، كما كانوا يفضلون الخط اليدوي على إنتاج المطابع. وصل الأمر إلى حد اعتبار أن حبر العلماء أغلى من دماء الشهداء. وأصدر السلطان سليم الأول مرسوما في العام 1515 هدد فيه بإنزال عقوبة الموت بكل من يقبض عليه مستخدما مطبعة. تبين لاحقا أن هذا العجز عن التوفيق بين الإسلام والتقدم العلمي كان كارثيا. بيحكي بقى في الصفحة 129 عن واحد سوري اسمه عالم اسمه تقي الدين الراصد. هذا العالم شيد في سبعينيات القرن السادس عشر في اسطنبول هنا مركزا مرصد، وهو ولد في سوريا الراجل ده، وتلقى العلم في القاهرة ودمشق، وكان عالم موهوب جدا بيقول عليه كده، وألف بحوث في الفلك والرياضيات والبصريات. صنع هذا العالم ساعته الفلكية الدقيقة بنفسه، حتى أنه أجرى تجارب على قوة البخار، ونجح تقي الدين بصفته الفلك الخاص بالسلطان في أنه يدعو إلى إنشاء مرصد كان دار الرصد الجديد، منشأة متطورة من كل الأوجه، وكان يضاهي المرصد الأكثر شهرة اللي هو أقامه ديان تايكو في أحد البلاد. أدت المرصد ده كان بيشوف بأحد المذنبات في 11 يوليو سنة 1577 فوق سماء اسطنبول، وأدى إلى توجيه دعوات من أجل تفسير فلكي لهذا الحدث. لكن تقي الدين غلط غلطة واحدة بس، فسر ده على أنه أو بشر ده بأنه نصر عسكري وشيك. اللي تصدره مين بقى؟ شيخ الإسلام قاضي زادة، وهو أرفع رجل دين في ذلك الوقت. شيخ الإسلام نجح في إقناع السلطان بأن تفحص تقي الدين، تفحص تقي الدين لأسرار السماوات عمل يدل على الكفر. أي مثل ما هو في جداول الكواكب اللي أعداه مش عارف مين من سماء، وربما قطع رأسه لقاء عمل متعور. أمر السلطان بهدم المرصد في سنة 1580، أي بعد ما مضى بعد مضي سبع أو خمس سنوات على تمام تشييده. لم تشهد إسطنبول مرصدا آخر حتى العام 1866 كما نجح الجدول. يعني بيكلم على إزاي أنه رجال الدين هو بيكلم على هنا كانوا بيكلموا على دراسة الفقه واللاهوت، هم سميها اللاهوت، نعم، ويبعدوا تماما عن دراسة العلوم أو يقفوا قدام العلماء. إذا من بداية السلطان سليم الأول بدأت الفكرة أو اضطهاد العلماء. هو ده رأيه. مناقشة الكلام ده محتاجة 3-4 حلقات لوحدها. ليه؟ ده أنا محضرهولك وعمال أصلا نيال فيرجسون، أنا قعدت يعني قعدت أقول والله ده من أسبوع معايا عمال أقول والله يا أستاذ محمد أنا مستنيك بالكتاب. على فكرة الراجل حيادي جدا، ما بيشكرش الحضارة ويشتم الحضارة. لا أنا فاهم. هي المشكلة هنا مش بتبقى دايما حيادية وتعصب، بتبقى رؤى ومنطلقات. خلينا نقول إنه أبرز حاجة في اللي طرحت دول ثلاث حاجات: مسألة المطبعة ومسألة الفلسفة ومسألة المرصد. تمام. مسألة المطبعة الأول، طبعا هو منتشر أن أحد أسباب التخلف في العالم الإسلامي أن العالم الإسلامي لم يسمح بدخول المطبعة. أي وده هو قال كده فعلا. طيب الرأي ده رأي يجادل فيه كثيرا. ليه؟ لأنه إحنا صحيح ما كانش عندنا مطبعة، لكن كان عندنا نساخين وراقين. طيب فإحنا كده كده عارفين نكتب وعارفين ننسخ وعارفين. أيوة بس المطبعة أسرع. بس لحظة بس. فدلوقتي في بعض الناس عندها تفسيرات مختلفة لهذا القرار. التفسير الأول اللي أنا قلته لك ده، إنه السلطان عنده ظروف اجتماعية وظروف علمية، يعني مثلا عنده علماء خايفين إن المطبعة دي يحرف بها القرآن، فالقرآن والكتب العلمية، لأن أنت عارف العلم في الإسلام لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. المفترض يعني قلت لك ده موضوع كبير، يعني أقول لك على حاجة، لا تأخذ العلم من صحفي. عارف أنت في عبارة لذيذة كده قريتها الواحد شاب على الفيس، بيقول لك الراجل اللي اخترع المسدس قال الآن استوى، أو الآن ما فيش فرق بين الشجاع والجبان. أيوه. والراجل اللي اخترع الفيس قال ما في دلوقتي ما فيش فرق بين الحمار والفيلسوف. اي بالظبط كده. ليه؟ لان كل واحد عنده آلة الكتابة وبيقول اللي في دماغه بيكتبه والناس بتاخد. هو ده الخوف من المطبعة، هو ده الخوف الاصلي من المطبعة، ان علوم الدين او حتى العلوم الطبيعية بدل ما يتكلم فيها العلماء هتبقى متاحة ان اي واحد عنده مطبعة يكتب اللي هو عايزه وينشر اللي هو عايزه. لا بس دي ما تخلص، ده مش موضوع سهل، ده موضوع مهم. موضوع صعب. أيوة. ولذلك انت هتلاقي في التطور الحديث اول انحلال في العلوم بدا مع وجود الصحافه. بتلاقي الصحفي بيكتب في الدين وفي السياسه وفي الثقافه وفي الرياضه وفي الاعلام، ده مش كويس. تمام، انا معاك تمام. اذا انت موافق معايا ان ده مش كويس، فهو ده كان تخوف مش كويس. ايوه محمد، بس هو الفكره انه انت برضه ما تحجرش على افكار الناس. يعني خلي الناس الحاجات دلوقتي قدامها. ما انت في فرق دلوقتي بين الحريه ان كل واحد بيقول، وفي فرق بين الفوضى العلميه اللي انت خايف منها. فاحنا دلوقتي بنقول ان في اله ظهرت في المجتمع ما حدش مسيطر على مين هيعمل بيها ايه. انت عارف تاني كتاب طبعه المطبعه ايه؟ ثواني. لا ما انا بس بوريك الفكره، بين فرق بين بره انت في الوقت ده يروح يطبعوا القران يترجموه للاتيني. ايوه. ويطبعوه ويوزعوه على الناس، وهو بيقول نيال فيرجسون ان القران اللي طبعوه لا علاقه، يعني قصدي ايه، هم خدوا ابشع يعني حاجات بشعه وحطوا لك ده القران. هو ده من اسباب ان في علماء رفضوا وجود المطبعه، ومن اسباب ان في وراقين ان هالمطبعه دي ستقضي على رزقهم. الوراقين. فيحصل ايه دلوقتي؟ السلطان الحاكم بما ان في حاله شعبيه ضد المطبعه اللي هو مش حاسس باهميتها في البدايه، فبياخد قرار بالغاء المطبعه وصدرتها واعدامها. فدي برضو العقليه العسكريه التي تراعي الشان الوقتي اكتر من مراعاتها او اكتر من فهمها للشكل الحضاري. ده اول نقطه. دي اول نقطه انا بقول، يعني علشان نفهم انه كان في معارضه علماء حقيقه ومعارضه وراقين، فممكن السلطان يكون شاف ان ده، وان كان في بعض الباحثين في التاريخ العثماني قالوا ان ده ما حصلش بالشكل المشهور، وان الدولة العثمانية قبلت المطبعة وطبعت كتب يعني مبكرا. قبل بعدين. مبكرا، ولكن انا يعني ايه مش عايز ادخل في هذه التفصيل. فمسألة الفلسفة. المطبعة في نفسها كانت مشكلة، ثم القرار السياسي فيها كان مشكلة. مسألة الفلسفة بشكل عام هتلاقي الحضارة الغربية والمستشرقين والمؤرخين الغربيين عندهم تلازم بين نهوض الفلسفة والنهوض العلمي. صحيح. فهم لأن ده هي دي تجربتهم هم. فهم بيقيسوا لما بيحاولوا يشوفوا إمتى تأخر المسلمين، بيحاولوا يقيسوا تجربتهم على التجربة الإسلامية. وبيقولوا حيث أن المسلمين ظهر فيهم من يرفض الفلسفة فكان طبيعي أن هم يتأخروا، وده أمر ينازع فيه بشدة بين المسلمين وبين الغربيين. لأنه الفلسفة في السياق الغربي كانت ضد علماء، ضد رجال الدين، ضد رجال الكنيسة. بس بدأت دينية اللي هي ايه؟ الفلسفة بدأت لتفسير الدين، يعني توما الإكويني والناس دي. لا، توما الإكويني ده كان راجل بيحاول يوفق بين العلم والكنيسة. تمام. ده كده ايه، واحد شذوذ يعني، ده أو تقدر تقول إن توما الإكويني ده يشبه الغزالي بالمناسبة. أي أساس حصلت محاولات ما بين توفيق ما بين الفلسفة وال أيوة، لكن في تيارين متعارضين، في واحد طلع يحاول يوفق بينهم، لكن التيارين دول مسارهم التاريخي ضد بعض. تمام. ولما كانت السلطة لرجال الدين أحرقوا الفلاسفة. أي. ولما الملوك أرادوا خفض وتحجيم سلطة رجال الدين ناصروا الفلاسفة والعلماء. أي. فالحقيقة أن العلم والكنيسة في الغرب كان بينهم هذا الصراع اللي نصه سياسي ونصه علمي. طيب. ده ما كانش موجود في العالم الإسلامي. لأن العالم الإسلامي أولا الفلسفة دي يعني عايز أقول إيه، الجزء المرفوض من الفلسفة إسلاميا هو الجزء في البحث في الما وراء الطبيعة، يعني الجزء الغيبيات. وفي هذا الإطار بيكتب الغزالي تهافت الفلاسفة مثلا، أو بيشن ابن تيمية حملته على الفلاسفة وغيره، لأن حتى فعلا في فلاسفة من المسلمين وصلوا إلى هذه القناعات، إن النبوة دي عبقرية أو النبوة دي عبقرية صناعية، يعني أمور مش وحي. ففي حصل في ناس شتت فأنا عايز أقول إنه مسألة إن الفلسفة هي قرينة النهضة دي حاجة مسيطرة على العقلية الغربية، لكن يرفضها المسلمون ولا يرون بإنه الحاجة الثالثة الفلك، الحاجة الثالثة المرصد. ده بيعدنا إلى إن العلوم زمان يا أستاذ محمد، ودي حاجة لازم تبقى معروفة، العلوم زمان كانت مختلطة. يعني إيه مختلطة؟ يعني مثلا أي واحد هيقرأ في الطب كان هيقرأ في الفلسفة مع بعض. أيوة. لأن أبوقراط وأرسطو لما كانوا بيتكلموا في الطب كانوا بيتكلموا من وجهة نظر فلسفية. تمام. فالطب والفلسفة كانوا حاجة واحدة. كويس. السحر والكيمياء كانوا حاجة واحدة. أيوة. الفلك والتنجيم كانوا حاجة واحدة. يعني كل ده كان مختلط ببعض. صحيح من مجهودات علماء المسلمين إن هم إيه فصلوا هذه الأشياء، لكن حصل كتير إن في بعض الناس اقتنعت. يعني مثلا إيه مشكلة، المشكلة اللي حكاها دي مشكلة واحد شاف مذنب فبدل ما يفسره تفسير علمي راح ادعى منه علم الغيب وقال إن هذا المذنب يدل. طبعا هذا منهي عنه شرعا بيقين، مسألة النظر في النجوم والتنجيم وتوقع علم الغيب منها هذا من عمل، عشان كده الشيخ قاضي زاده ده هذا من عمل الكهنة والجاهلية، إن أنت تستبشر بالأنواء تستبشر بالنجوم تنظر في السماء. والموقف المشهور جدا في تاريخنا الإسلامي اللي أول من الناس توصل للنقطة دي بتحب تتكلم فيه، إن لما المعتصم أراد أن يغزو عمورية فقال له المنجمون إنه لا يعني طالعك سيء ما تروحش، فهو خالفهم وعزم على الثأر للإسلام وراح وانتصر نصر عظيم في عمورية. فساعتها أبو تمام لما قال له إيه بقى، السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وفي هذه القصيدة بيت بيقول إنه المنجمين دول لو أنت اتبعتهم يعني وإن هم بيخرفوا لكن يعني النصر كان معقودا بسيفك. للأسف أنا تهمني البيت دلوقتي. فمسألة، فلذلك لازم نبقى عارفين العالم لما تقرأ في السياق الإسلامي عالم بيحرم الكيمياء، فهو مش بيحرم الكيمياء، هو بيحرم السحر اللي كانت مربوطة بالكيمياء. اللي بيفكر اللي بيحرم الفلك مش أول فلك بيحرم التنجيم، اللي بيحرم حتى الطب أحيانا فهو مش قصده الطب، أو محدش كان بيعاقب علشان الطب، لا هو علشان إيه الدخول في الفلسفة التي تفضي إلى الكفر. فهذه الإشكالات كانت أحد السجالات الفكرية اللي موجودة في العالم الإسلامي، لكن عمليا في التجربة الحضارية الإسلامية ما تقدرش. يعني عايز أقول إيه، إن كان إن أطلقنا تجوزا إن في صراع بين العلم والدين فالصراع في هذه المساحة، ومع ذلك فهو أقل الصراعات الموجودة، لأن محدش يعني تقدر تفتكر بندرة يعني وبعدد قليل جدا العلماء الذين عوقبوا على اختراعاتهم وعلى أبحاثهم. بالضبط. عكس غرب 30,000 عالم، وإحنا لسه بنتكلم عن القرافي واحد بتاع أصول فقه كان بيعمل ما يشبه الإنسان. طيب الآلي. إذا كان يعني هو هنا نيال فيرجسون بيتكلم على أبو، يعني ده تفسير غربي للانحطاط العالم. بس طول بالك، هو بيقول هنا ان سليمان ما كانش بعبقرية سليمان، سليم ما كانش بعبقرية سليم سليمان. ما كانش بعبقرية سليمان القانوني، هو شايف ان سليمان القانوني ده سليمان يعني كان حاجة عظيمة وعبقري، او مسميه الموهوب، كان سلطانا موهوب. نعم. لكن بيتكلم بقى على سليم الاول، حتى سليم الثالث بيقول دي انتهت عنده الدنيا كلها بقى، ده باظت الحكاية معاه خالص. يعني اذا ما كانش ده بداية الانحراف المسلمين عنه، فمتى كان انحراف المسلمين؟ هو ده السؤال اللي انا ايه بقول لك انه العلماء بيختلفوا والمؤرخين بيختلفوا امتى بدا انهيار الحضاره. طب في تقديرك انت بتسالني انا، فبقول لك انا من بدايه الحروب الصليبيه التي صعدت عندنا الطبقات العسكريه، وهذه الطبقات ده قبل العثمانيين يعني. نعم قبل العثمانيين. انا دي مرحله بدايه الانهيار، ومعنى ذلك ان العالم الاسلامي فضل مزدهر بعدهم بقرون. يعني العالم الاسلامي يعني دولة المماليك كانت دولة انحدار، كانت الحضارة الإسلامية رايحة ماشية في سكة الانحدار، لكن الدولة الإسلامية مع ذلك كانت قوية. لا معلش يا استاذ محمد، يعني المماليك اللي عملوا يعني مجموعه الاون دي في مصر، يعني انت مثلا حاجه معماريه فخمه جدا. طيب ما هو ده كان في دوله المماليك، حتى يسمى عصر المماليك بعصر الموسوعات. طيب الموسوعات دي نفسها دليل على ان العلم رايح يجمد، ان انت بقى عندك قدره هائله على التجميع والحشد وانتاج الموسوعات، لكن خفت القدره على التجديد والابتكار والابداع في المماليك، في عصر عند المماليك. نعم، في حتى في ازهر عصور المماليك، المماليك البحريه والبرجيه. بس انا يعني خليني اؤكد، انا بتكلم على لحظه بدايه الانحدار. الانحدار ده فضل ماشي قرون لغايه لما حصل الصدام بين لو بنتكلم مثلا على العالم العربي هنقول حصل في الحمله الفرنسيه، لو بنتكلم على العثمانيين هنقول حصل عند يعني عدم قدرتهم على اقتحام فيينا وخسرانهم في معركه ليبانت والبحريه. هنا اللحظات اللي بيظهر فيها التفوق الغربي عن العالم الاسلامي. لكن انا بقول لك ان البدايه كانت امتى؟ البدايه كانت مع صعود هذه الطبقات العسكريه التي ادت الى انخفاض شان علماء العلوم التطبيقيه رويدا رويدا رويدا، وبالتالي ارتفاع شان الجنرالات او العساكر بينما ومعهم مجلدين. بينما اوروبا تخلصت من طبقتها العسكريه. انت عايز تقول بينما ارتفاع. ايوه ما احنا لازم نقف عند دي. ما عنديش مانع ان انا وافق على ده احيانا، يعني وان كنت بقول انه في عالمنا الاسلامي ما كانش هذا الفصل واضحا بين علماء الدين وعلماء العلوم التطبيقيه. لا ما قلتش فصل، بس بقول ان بعض علماء الدين اللي سموهم علماء السلطان يعني قادوا حمله ضد ممكن اللي بيفكر، يعني اللي ممكن يكون بيفكر. ما انا بقول اهو، بقول ان اختلاط العلوم احيانا ومحاولة البعض التقرب إلى السلاطين من خلال الكلام في التنجيم أو محاولة خداع العامة، وهو إن هو يقول لهم أنا عندي حجر الذهب المادة، يقول لهم أنا عالم كيمياء عندي المادة اللي تتحط على التراب تبقى ذهب، هذا سحر. تمام، هذا خداع للعامة واستلاب لأموالهم. فكان هنا بتلاقي علماء الدين وقفوا، لأن هذا أو مثلا تلاقي اللي يقول لك إيه، أنا أعرف الغيب، ان النظر في النجوم بيقول ان هذه السنه هيحصل فيها كذا وكذا وكذا، هذا طبعا محرم في الاسلام، ده محرم تحريم. بس ما كانتش كل الحكايه يعني كده، يعني ما كانتش كل الحكايه، يعني علماء الدين ما كانوش بواقفين مش دايما بالشكل ده. انا بقول لك ان ده وارد يحصل، وانا موافق على ان ده بيحصل. يعني خليني اقول لك، الدكتور الريسوني كنت معاه في محاضره، الدكتور احمد الريسوني طبعا عارفه. فبيقول في محاضره كده، بيقول لو ان مسلسل عمر وفيلم الرساله عرضوا علينا كنا هنرفضهم، وكان العالم هيخسر رسالتين كويسين. مسلسل يعني عمر عرض فعلا على العلماء وقبلوه. يعني مسلسل عمر فيه ست علماء أنا على بقولك رسول الشيخ القرضاوي، بيقول الحمد لله خلوا المفتي دايما ورا، يعني خلوا العلماء لا يشتغلوا. أنا لا أوافق على هذا طبعا. يعني أنت لا توافق على هذا؟ لا أوافق على هذا، أنا أوافق على تأهيل المفتي، إن المفتي يبقى عنده القدرة على استيعاب الواقع ليفتي فيه. لكن مسألة تأخير المفتي دي يبقى احنا بنحولها الى علمانية في الواقع العملي. إزاي؟ وقت ما المفتي يتأخر يبقى الحياة ماشية بلا توجيه الهي. لا ازاي يعني، هو عايز يقول خلوا الراجل يشتغل ويعرض على المفتي، يؤخر المفتي رأيه بعدين، لا لكن لا يلغى، مش علمانية. ما هو ده الواقع، محدش في العالم الاسلامي كله كان موقف شغله قبل ما يشتغل بيروح ياخد اذن من المفتي ابدا، ده كانت الحياة ماشية والمفتين هم اللي بيقولوا صح وغلط. يعني محدش كان بيروح ياخد اذن من المفتي قبل ما يعمل اي حاجة، ما حصلش الكلام ده. يعني مسلسل عمر عرض على لجنة، مسلسل عمر عرض على لجنة القرضاوي واكرم العمري وعبد الوهاب الطريري وعلي الصلابي واظن سلمان العودة كمان، واحد اخر انا نسيته، يعني اسف ان انا نسيته. ودول موجودين في التتر؟ موجودين في التتر طبعا. والعلماء حذفوا منها مشاهد رقص الجاهلية وشرب الخمر لكي يناسب أن يعرض في رمضان. والحقيقة أنا برضه هو مسلسل عمر ده كتب الدكتور وليد سيف اللي أنا متيم به، يعني متيم بأسلوبه في عرض التاريخ، فشايفه من الأعمال الجليلة التي ينبغي. هم شايفينه كده، الناس كلها شايفينه كده، بس أنا قصدي أقول إن أحيانا تصلب العالم أو المفتي ممكن يحرم العالم الإسلامي من، أنا ما بتكلمش على المسلسلات، بتكلم على المخترعات بشكل كامل. والله الحقيقه انا شايف العكس، ما حصلش في التاريخ الاسلامي. لا لا لا انا طبعا ما حصلش في التاريخ الاسلامي يقينا، بل انه قدر اعتراض العلماء علماء الدين على الاجتهادات والاختراعات قدر نادر جدا في التاريخ الاسلامي وفي التجربه الاسلاميه، وحتى هذا القدر من الاعتراض قدر ان هو يصل الى التكفير او القتل، قتل يعني حاجه اندر بكتير جدا. وكثيرا ما كان الملوك والامراء يخالفون راي المفتين ويتركوا الواقع. طيب عندي سؤال تاني معلش، اذا كان اذا مش بس في العلوم الميكانيكيه يعني، ولا في يعني انا بتكلم بشكل عام، يعني المصريين في تاريخ الطب معروفين ان هم الحقيقه الفراعنه، يعني بعد مدرسه اسكندريه كانوا يرفضوا يشرحوا الجسم البشري باعتبار انه جسم مقدس وما شرحوش خالص. نعم. عكس مدرسه اسكندريه. لكن الثابت علميا ان واحد في الاسلام مثلا زي ابن خلدون مثلا اسس لعلم الاجتماع. نعم. الغرب بيقولوا ان ابن خلدون افكاره لم تستمر لانه ما كانش له مدرسه. ما كانش له زي الفارابي مثلا، زي الحسن بن الهيثم في البصريات، زي الراجل بتاع الجبر الى اخره. هؤلاء العلماء يبدو انهم كانت مشروعات فرديه، يبدو، انا ما بقولش تحقيقه، يبدو انها كانت مشروعات فرديه انتهت بنهايه صاحبها. اذا كان اللي انا قلته ده صحيح، فالسؤال لماذا لم يحتضن السلاطين هؤلاء المدارس الكبيره زي ابن خلدون وحسن الهيثم وغيره؟ خلينا اقول الاول ان مساله الفرق العلميه كانت موجوده في صدر الحضاره الاسلاميه. الفرق يعني العلمية، يعني الفرق العلمية، ان الموضوع مش واحد بس وانما مجموعة. تمام. يعني المترجمين في العالم الاسلامي مثلا كانوا مجموعة، حنين بن اسحاق ومعه مجموعة، ابن ابي اصيبعة في طبقات الاطباء وهو بيتكلم عن الرازي بيقول ان الرازي كان عنده ترتيب علمي، فهو موجود ومن حوالي يعني حوله تلاميذه ومن حولهم تلاميذهم ومن حولهم اخرون، فاذا جاء المريض فإنه يقابل أول من يجده فيسأله عن علته، فإن كان لهم علم قالوه وإلا يحول بعدهم للي بعدهم إلى أن يصل للرازي. فهنا في فرق المستشفيات في الحضارة الإسلامية طبعا كانت فرق علمية. تمام. لحظة بس، احنا لسه بنتكلم على أبناء موسى بن شاكر في علم الحيل، وكانوا موسى بن شاكر وأبناءه محمد وأحمد الحسن. تمام. إنما اللي انت بتقولهم دول يعني مثلا ابن خلدون كان في عصر المماليك ايضا، ذكر اسم الحسن بن الهيثم، لا هذا كان في العصر الفاطمي، كان في عصر الحاكم بامر الله. ليه ما قعدش مدرسه تكمل نظريات وابحاث وتستمر؟ يعني مثلا الغرب كله كده، يعني الغرب كله اخذ من بعض. بس الغرب تحول الى هذه الاكاديميات في الفتره الاخيره. يعني لا لا لا لا، استنى بس اجيب لك تاريخ الجمعيه الوطنيه الفرنسيه اللي نيوتن خد منها النباحث وخد كانوا بيحتكموا ليها. اي نعم نعم، بس ده بس في الاخر في نيوتن، هل في مدرسه اسمها كملت بعد نيوتن؟ هتلاقي علماء افراد كملوا بعد كده، كملوا بعده، كملوا نتيجه ابحاثه، يعني الثلاث قوانين بتوعه. البناء ده موجود، البناء على ما سبق الاجتماع في الاسلام موجود حتى في العالم الاسلامي بعد ابن خلدون موجود. يعني بعد ابن خلدون انت طبعا اذا اتكلمنا على ابن خلدون كجانب المؤرخ هتلاقي من بعده السخاوي، والسخاوي هذا كمان علم اجتماع. الحقيقة لا يحضرني الآن من كتب في علم الاجتماع بعد ابن خلدون، فعلا لا يحضرني الآن، وأوافق أنه ممكن يبقى تعرض للانهيار، لأن ابن خلدون مات 808، وأنا معترف أن هذا العصر كان بداية أو كان من عصور الأفول، يعني 808 ده أنا معترف أنه هذا كان في عصور الأفول، لأن ابن خلدون كان في عصر المماليك، وهو حتى شهد الانتقال من المماليك البحرية إلى المماليك البرجية، لانه كان في عصر الظاهر برقوق لما جه لمصر، كانت هذه اياما عصيبه لان كان فيها فتره تيمور لانك في ذلك الوقت. فيعني ما عنديش مانع انه نعترف ان ابن خلدون كان اخر العلماء الكبار، او هو مؤسس علم الاجتماع ولم يكمل هذا احد من بعده. بس انما انا ارجع واقول انه هذا يتفق مع السياق العام اللي انا كنت بحكيه، من أن هذه البيئة التي يسيطر عليها العسكريون في الجملة هي بيئة لا تساعد على النمو العلمي والازدهار الحضاري، مع الفارق الشديد بين العسكر اللي احنا بنتكلم عنهم دول والعسكر دلوقتي طبعا. دول منجزات تانيين، دول العسكر بتوع الأمة الموالين للأمة، لكن دول احتلال بالوكالة، دول عساكر العدو في أرضنا. يعني مزبوط. هو حتى بيقول هنا في كتابه أن بعض أبناء الأوطان اللي استقلت عن استعماريين حكموها أسوأ من الاستعمار. كاتب هنا كاتب الكلام ده صحيح. بل أنا شفت الإيرا إم لابيدوس في كتاب تاريخ المجتمعات الإسلامية بيقول إن المجتمعات اللي إحنا يعني ما احتلناهاش نجحنا فيها أكتر من المجتمعات اللي إحنا احتلناها. طيب يعني لكن انت يعني قصدي اقول ايه، بمعنى انه العباسيين او الفاطميين كانوا عاملين دار الحكمه، والعباسيين كانوا عاملين مجمع علمي، لكن هذه المجمعات اختفت بعد العباسيين. صحيح، ده نعم تعرضت للانهيار بعد هذا الوقت. صحيح، وبالتالي بدات تبقى مشاريع فرديه اللي عند محمد الهام، عند محمد ناصر. نعم، مثلا مشروع فردي. قد يظهر مثلا يعني مثلا الجزري اللي احنا كنا بنتكلم عنه، هذا نبت في اسره اسمها اسره الاراتقه، كانت موجوده في جنوب شرق تركيا دلوقتي. منطقه ديار بكر وما حولها. هذه الاسره احتضنت الجزري ووفرت له ان هو يعمل هذه الاختراعات. فهو كان بيحصل يعني العلماء، لانه الاصل في الحضاره الاسلاميه ان السلطه فيها محدودة التأثير، يعني محدودة التدخل في عمل المجتمع المدني إن صح التعبير. فعلشان كده ممكن تحصل نهضة علمية في ظل وجود سلطة ضعيفة أو سلطة سياسية غير آبها. لكن الحاجات التي تحتاج إلى تدخل السلطة وموارد مالية كبرى بتفضل مكبوتة ومركونة على الرفوف إلى أن تأتيها سلطة. طيب يعني أنت مش مع الناس المسلمين، بعض المسلمين كمان لي صديق يقول لي الحضارة الإسلامية دي حضارة كلام، حضارة شعر، حضارة أدب. لا، هذا ده كلام قديم. في كتاب لمونتجومري وات المستشرق الإنجليزي المشهور اسمه فضل الإسلام على الحضارة الغربية. بهذا المعنى. نعم، الكتاب ده اسمه فضل الإسلام على الحضارة الغربية، وهذا والترجمة دي ترجمها حسين أحمد أمين. أيوة، العلماني العتيد اللي محدش يقدر يقول انه لا اسلامي ولا بيحب الاسلاميين، يعني ده واحد من كبار العلمانيين في الثمانينات والتسعينات. فضل الاسلام، فضل الاسلام على الحضاره الغربيه، منتجوم ريوط، وانا بقول ترجمه حسين احمد امين. وهذا كثير، حضاره العرب بتاع جوستاف لوبونز، جريد هون كشمس الله تسطو على الغرب، تاريخ ضائع كتاب لمايكل مورغان، تاريخ ضائع، في كتاب اسمه العلوم والهندسه في الحضاره الاسلاميه بتاع دونالد هيل في سلسله عالم المعرفه. يعني الكلام كتير. لا يعني بعض الشباب تلاقيه عيني أرى كتابين ثلاثة فيجي يقول لك إيه حضرت المسلمين دي، كانت كلام في كلام في كلام. المتعصب من الغربيين، المتعصب منهم، هو من يقول إن الحضارة الإسلامية كانت كالبريد، كساع البريد، حافظ علوم الأولين حتى أداها لنا مرة أخرى. ده المتعصب منهم. أنا قرأت هذا الكلام لرونالد سترومبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث مثلا، بينما المنصفين بيقولوا لا، بيقولوا ان الحضاره الاسلاميه كانت فصلا ظاهره من الحضاره البشريه. والكلام ده يعني كتير بقى، الوسيديو في تاريخ العرب العام، الفريد جيوم، توماس ارنولد، يعني. لكن انت تفسيرك ان العصر الازدهار العلمي لم كانت بدايه انحرافه لما ظهور العسكر مع تهديد الدوله الاسلاميه. نعم، يعني انا اميل الى هذا الراي. في ده راي جلال كشك تحديد. نعم، هذا مم يعني ممن قراته لهم، جلال كشك في تحديد بدايه اللحظه مع الاعتراف والاثبات، لان هذا الانحدار ظل بطيئا جدا وغير ملاحظ حتى ظهر بعد ذلك بستة قرون أو سبعة قرون. يعني ظهر قوي إمتى، في أي عصر؟ ما هو بيظهر بقى في الحروب العسكرية. يعني ظهر إمتى؟ ظهر في بالنسبة للمصريين في الحملة الفرنسية. يعني أنت لما تقرأ الجبرتي هو بيتكلم عن الحملة الفرنسية، بيقول وهذه السنة سنة الفتن الكبيرة والملاحم العظيمة واختلال الزمن وانعكاس الموضوع وانقلاب المطبوع. دي حاجة ما حصلتش قبل كده، لأن القاهرة منذ بنيت إلى هذه اللحظة لم تحتل. يعني القاهرة اللي بناها الفاطميين إلى لحظة الجبرتي لم تحتل. القاهرة بناها الفاطميين، ثم جاء الأيوبيين، والأيوبيين كانوا هم اللي بيجاهدوا في الشام. ثم جاء المماليك، والمماليك طهروا الشام وكمان استعادوا قبرص. ثم جاء العثمانيون، والعثمانيون هؤلاء نقلوا ساحة الاحتكاك مع الأوروبيين إلى شرق أوروبا وإلى الجزائر والمغرب وإلى خليج عدن. ففضلت مصر والدول العربية في أمان 300 سنة ما بيشوفوش أوروبيين. يعني العراق والشام ومصر. أيوة، لا يعني ده اللي هو تخلف. لا مش بقول إنه تخلف دلوقتي، ده لا. إزاي 300 سنة؟ أنت 300 سنة ما تعرفش حاجة عن العالم اللي بره. لا أنا بقول 300 سنة أمان. أيوة، هي شكلها أمان يا أستاذ محمد، هي شكلها أمان. لكن انت 300 سنه اوروبا بتتقدم من 1500 حاجه و50 اللي هو بتاع سقوط القسطنطينيه. ايوه، بس انا بقول ان انه ما لا غير صحيح انه كانت في انقطاع في العلاقات الحضاريه. انا اللي بقصده دلوقتي هو ان العثمانيين بنقلهم خط الصراع الى شرق اوروبا وحروبهم مع البرتغاليين والاسبان والفرنسيين في اوروبا وفي ايطاليا وفي الجزائر والمغرب وفي الهند وعدن. خلوا القاهرة في أمان، خلوا الدول العربية دي كلها في أمان. كانت النتيجة بقى إن هو لما شاف العلماء، لما جابوا العلماء وعملوا التجارب، فاكر أنت؟ لا استنى بس، أنا كانت استنى لحظة، لما جبرتي قاعد يتفرج وقاعد يقول لك بقى وعملوا حاجات. أنت كده دخلنا موضوع تاني. كانت النتيجة إن الجبرتي لما بيشوف جيش داخل يحتل القاهرة بيقول ده حاجة غريبة جدا وعجيبة. دي نتيجة جدا. دي نتيجة، ده زاوية، دي زاوية. لكن الزاوية التانية لما جابوا العلماء وقعدوا يعملوا بقى في الاختراعات الفرنسية، والناس قال لك انبهرنا ومش عارف مين قال ايه. طيب النتيجة انه ما يعرفش. ما هو احنا ذكرنا ان رد فعل الجبرتي على التفوق العلمي الفرنسي كان حاجتين. الحاجة الاولى وهي مسألة المنطاد، تجربة المنطاد، ان هو اكتشف سر هذه اللعبة اللي حاولوا يسحروا بها أعين الناس. والحاجة التانية اللي هي الكيمياء، التجارب الكيميائية، قال هذه أشياء لا تدركها عقولنا. أيوة. تمام. طيب هو نفسه الجبرتي اللي أنا بقول دلوقتي إنه فسر تقدم الغرب وتخلف المسلمين بإن إحنا عندنا العلم لكن لم يخرج إلى المعامل، يعني لم يخرج إلى الآلات التطبيق والأدوات. وهو نفسه ذكر فلان الفلاني الخبير بصناعة الكيمياء، الشيخ الفلاني الخبير بالأزياج، والذي عدل على بطليموس. يعني أنت لما تقرأ التراجم اللي كتبها الجبرتي للمشايخ عند وفاتهم، عدد كبير فيهم من العلماء اللي كانوا بيتكلموا في الفيزياء وفي الفلك وفي الكيمياء، وكانت تقصدهم طلاب أوروبا يتعلموا عندهم. الطلاب جايين من أوروبا المتقدمة دي بيتعلموا عند علماء الأزهر. الكلام ده عند الجبرتي. طيب لكن خليني بس اقول لحضرتك على حاجه، وفي حاجه فكرت فيها دلوقتي، افتكرتها دلوقتي. لكن ده لا يمنع ان كان في عند المصريين او العرب كان عندهم عقول نابهه، لانه محمد علي بعد كده احتضن الراجل اللي عمل مضرب الرز. فاكر راجل مصري عمل مضرب للرز؟ مش فاكر اسمه. عجب وانا اسمه تاه مني دلوقتي. عجب محمد علي جدا، فاداله خامات واداله حاجات، عمل مضرب رز، يعني راجل عادي مصري. نعم. لكن اذا قلنا ان كان المصريين الفرنسيين، لما جم مصر حبوا يستفيدوا من الأيدي العاملة الرخيصة، فعملوا مصنع للصوف. أيوة. الجوخ كما يسمى. فكان من توصياتهم لبعضهم أن المصريين لا يطلعوا على صنعة الصوف، لأن المصريين قوم سريعو التعلم. خليني أقول بس للناس، ممكن تقول أن احنا متخلفين. يعني أنا طبعا ما كنتش عامل حسابي عشان أجيب لك ده. أنا عندي كتاب رسائل ديستفاسكي جزئين، وانا بحب اقرا الجزئين قوي. هو يعني بيكتب يومياته، يعني لناس جوابات. راح سويسرا، واصف سويسرا اوصاف قذره سنه 1850. بيقول لمراته ان هو، او لحد صديق لاخته تقريبا، بيقول لها لكنك تتخيلي ان مفيش حمامات عموميه هنا، ويعني بيقول لها كده بالنص، تخيلي مدى وسختهم في سويسرا. اي نعم. وهذا في لندن وهذا في باريس. يعني أنا بقول للناس هو يرجعوا مثلا لكتاب أحمد فارس الشدياق. أحمد فارس الشدياق لي كتب في الرحلة إلى أوروبا وجزيرة مالطا، والكلام ده 1800 وشوية، لأن أحمد فارس الشدياق ده كان يعني أواخر القرن 19. أحمد فارس الشدياق كان رئيس تحرير الجوائب في سنة 1880. فحديثه عن اولا، انت حتى لما تقرا عن امتى اكتشفوا العدوى الاوروبيين، وامتى البلد كانت فعلا لندن يعني كانت ازاي وسخه وازاي مغبره وازاي القاذورات في الطرقات، ده في حد ذاته دليل على ان تفوق الغرب علينا عسكريا لم يكن يعني بالضروره ان هم متفوقين حضاريا في ارضهم. انما هي في علم عمل اسلحه، والاسلحه دي انتصرت في معارك. يعني الفرنسيين لما احتلوا الجزائر كانت الأمية اللي في فرنسا أكتر من الأمية اللي في الجزائر، لكن الجزائريين كانوا أضعف. كانوا أضعف ليه؟ لأن الحكومة اللي هنا ما بتطورش العلم اللي موجود عندهم، بينما الحكومة اللي هنا استفادت بالعلم اللي موجود عندهم في أنها تعمل أسلحة وسفن. أنت دلوقتي لما نتكلم مثلا عن عرابي والإنجليز، عرابي في المعركة البرية قادر يوقف الإنجليز عند كفر الدوار، وما قدروش ينتصروا على جيش عرابي، لكن اقتحموا الاسكندريه ازاي؟ بالمدافع الكبيره اللي قدرت تحصل في الاسكندريه. المدافع محمد علي. لكن في انا عندي سؤال، في بحث قريته على انه متى اتصل الغرب بالمسلمين وخد اختراعاته؟ او بحث كنت قريته ان ده حصل اثناء الحروب الصليبيه زي ما حضرتك قلت. نعم. ان هم عرفوا اثناء الحروب الصليبيه، عرفوا يطلعوا على ابحاث العرب. الى اي مدى ده صحيح؟ ده صحيح طبعا. هو الثلاث معابر المهمة بين العلوم الإسلامية والغرب هي الحروب الصليبية في الشام، الأندلس، ثم صقلية في وسط أوروبا. دول الثلاث منافذ التي نفذت إليهم العلوم العربية. فهتلاقي الأندلسيين الإسبان مثلا ما رغم كل ما فعلوه بالمسلمين إلا أن معارف المسلمين هي التي أدت إلى إنشاء هذه النهضة الأوروبية. لأنه حتى ظهر في الإسبان ناس متأثرة بالكتب الإسلامية، واحد زي ألفونسو العاشر مثلا، ده ملك إسباني. ألفونسو العاشر ده كان يسمى ألفونسو الحكيم. ليه يسمى الحكيم؟ لأنه قاعد منكب على العلوم العربية ودراسة العلوم العربية. وقصره الذي بناه واللي هو ما زال موجود لغاية دلوقتي مبني على الطراز العربي، يعني أنت لما تشوفه ما تحسش أنه إسباني، تحس أنه عربي. ولما انقلب عليه ابنه لجأ إلى المغاربة وقال لهم أنتوا عارفيني وأنا خادمكم وأنا بحب المسلمين أكثر من أي حد، وأعانه المغاربة على استرداد ملكي. فيعني نشأ في الأندلس في الحروب الصليبية، نفس الكلام في الحروب الصليبية. وكان الصليبيين يرون القادمين إليهم من صليبيي الغرب يرونهم متخلفين وبرابرة ومتوحشين. وهذا الكلام يقرأ في كتابات الحروب الصليبية. وكان في كتاب اسمه الاعتبار للأمير الشاعر أسامة بن منقذ، لأن أسامة بتاع الديار لأن أسامة بن منقذ له اتصالات بالصليبيين وكان يزورهم وكان له علاقات، فكان بينقل عنهم بعض هذه المشاهد. فهم كانوا متخلفين تأثروا بهذه الحضارة العربية واكتسبوا منهم كثيرا من الأداب الحضارة وهكذا. يعني شو أنا بقول، رغم أنهم متخلفين إلا أنه الانتصار العسكري بيخليهم يحتلوا أراضينا. فالانتصار العسكري مش دايما موازي للتفوق الحضاري. أيوة. لكن في عصرنا ده اللي احنا فيه، لا طبعا اصلا اللي احنا فيه ده تفوق حضاري او علمي، يعني انتصار، نعم، موازي للانتصار العسكري. بس انا كنت بقول ده لانه الكتاب موجود يا جماعه بتاع دوستويفسكي، يمكن الجزء الثاني من رسائله لرسائل دوستويفسكي، بيتكلم على سويسرا وازاي انها ما فيهاش حمامات عموميه، لان زمان ما كانش في فكره الحمام اللي في البيت ده كتيره، يعني حمام في البيت دي كانت قصه صعبه جدا. فبيقول لمراته أو لأخته ما فيش حمامات عندهم، تصوري مدى القذارة والأوساخ اللي عليها السويسريين. ده موجود سنة 1865 تقريبا. ده سويسرا، كتاب موجود اسمه الجزء ده. في الوقت ده بقى 1860 كنت قريت مخطوط للقاهرة إن كان في شارع المعز فوق 100 حمام عام. يعني شارع المعز بس اللي هو من أول، هنقول من أول جامع المؤيد اللي هو الحمام اللي جنب بتاع الذهب ده لحد الآخر سوق العصر، باب زويلة، باب المتولي، لحد اخر سوق العصر. بيقول جمال غيطاني في احد كتبه انه كان في اكتر من 100 حمام. انت متخيل في شارع واحد في القاهره، ما بالك بقى بالقاهره كلها في الوقت اللي كانت فيه سويسرا ما فيهاش حمامات عموميه، ومع ذلك تقدم. وهذا احنا بنستدل بده في سياق اخر على انه الاسلام دين رباني. الاسلام الذي يامر اتباعه بالتطهر 5 مرات في اليوم ومره اغتسال في الاسبوع، وعلى الأقل لا تمر عليه 40 يوم إلا وينظف نفسه من الشعر وهكذا، ده نشأ في البيئة الصحراوية الحارة اللي ما فيهاش مية. يعني ما كانش استجابة لمتطلبات الطبيعة وقتها، كان الطبيعة. وحي. بينما أوروبا التي تعم على الأنهار ظهرت فيها حركات الرهبنة التي ترى في عدم مس الماء تطهرا وروحانيا. على كل حال والله يعني انا مبسوط بالحوار ده، لان بس انا لازلت لحد دلوقتي عمال اتكلم على انه يعني رغم اللي قاله دوستويفسكي، رغم اللي احنا بنقوله عن حمامات مصر، حتى في كتاب عن الحمامات، بس الحمامات من الظواهر المشهوده في العالم الاسلامي، بغداد. واحيانا حتى المؤرخين بيبالغوا في اعداد الحمامات، لانه الحمامات كتير جدا. يعني يقول لك في كل زقاق 10 حمامات مثلا، يعني اليعقوبي في بغداد لما كان بيتكلم عن بغداد، زقاق طبعا مش ممكن يبقى في كل زقاق 10 حمامات، لكن ده دليل على ان الحمامات ظاهره واسعه جدا وكبيره ومهمه، وكانت مهمه وكانت غرض من اغراض العماره. نعم. يعني العماره كان فيها المسجد، كان فيها السبيل، كان فيها الكتاب، كان فيها الحمامات. صحيح. يعني كان غرض معماري اسلامي. ومن اول ما فعله الاسبان بعد ما سيطروا على الاندلس ان هم منعوا طبعا هدموا حمامات، ومنعوا من الاستحمام، ومنعوا من يعني كان مثلا الواحد اذا كان بيستخدم حنفيه عملها المسلمين وما بيستخدمش حنفيه عملوها الاسبان، دي احد الشبهات اللي تاخده المحاكم التفتيش. فما يخشش بقى، ما يروحش هو عند الحمامات دي خالص. على كل حال يعني كنت حبيت في الاخر لو في حتى دقيقتين اتفضل. كنت جبت بعض اغلفه الكتب يا ريت لو يعرضوها الشباب. يا ريت تعرضها لنا يا علي الله يخليك. فيها يعني فيها التراث العلمي الاسلامي اهو. يعني ده كتاب الاسرار في نتائج الافكار، دي طبعه متحف الدوحه، ده بتاع المرادي، وده يعني كتاب هيقول لك اختراعات المرادي كانت شغاله ازاي. نعم هات اللي بعده. طبعا الدكتور احمد فؤاد باشا هذا من اكثر الناس التي اهتمت بالتراث العلمي في الحضاره الاسلاميه، وهذا من كتبه المشهوره يعني. لكن وهو نفسه ترجم كتاب دونالد هيل اللي انا كنت لسه اتكلمت عنه من شويه بتاع العلوم والهندسه في الحضاره الاسلاميه. فمؤلفات احمد فؤاد باشا عامه مؤلفات مهمه في هذا الباب. هات اللي بعده. اللي بعده ده كتاب لطيف كده، حتى ممكن الاطفال يشوفوه، ممكن الناس الخفيفه اللي ملهاش يعني تقل على القرايه تقرا. ده اسمه 1001 اختراع واختراع في التراث الاسلامي، كتاب مصور وموجود على النت بالمناسبه يعني. هو فوق 1001 تحت 1000 اختراع. واختراع 1000 اختراع واختراع. نعم. يعني 1001. نعم ده كتاب لذيذ ومصور. من اصل الناس كتير ما تعرفش ان الارقام دي هي ارقام عربيه، وان الارقام كانت تحدد بعدد الزوايا. مزبوط. يعني الصفر ما فيهوش اي زاويه، الواحد زاويه واحده، الاثنين زاويتين، الثلاثه ثلاث زوايا، لغايه لما توصل للتسعه تسع زوايا. دي كانت طريقه العرب في التعبير عن الارقام اللي بيكتبوها. والارقام اللي احنا بنكتبها هنديه او فارسيه. هنديه. لكن نعم. دي الارقام الخواجه دي اللي الفرنجي دي ارقامنا احنا دلوقتي. نعم. اللي هي الواحد زاويه واحده، الاثنين زاويتين، الثلاثه ثلاثه. نعم. وهكذا يعني. وهكذا. نعم. خمس زوايا، ست زوايا. طبعا هذا الكتاب ايضا كتاب مهم، ده بيحاول يوثق. الراجل مات قريب. الراجل ده فؤاد سزكين طبعا. مؤرخ مات من حوالي 3 4 شهور. مؤرخ تركي قضى حياته في محاوله بعث التراث العلمي الاسلامي. والكتاب ده برضه كتاب موجود على النت اللي حابب يحمله، يعني بيجمل فيه محاولات وانجازات فؤاد سزكين. وثائقي. في حاجه بعدها اظن فيه كمان. الكتاب ده الحضاره العربيه الاسلاميه في الاندلس، ده كتاب ألفه مجموعة من الباحثين كلهم مستشرقين ما عدا واحد اللي هو الدكتور محمود مكي، هو الوحيد العربي يعني، الباقيين مستشرقين. ده جزئين كبار. الجزء الثاني بقى، الجزء الثاني فيه قسم عن العلوم التي كانت في الأندلس. لكن الجزء ده التاريخ السياسي، الأقليات، المدن، اللغة، الموسيقى. أيوة. الجزء الثاني أنا ما لقيتش الحقيقة صورته على بيكلم بس عن الاختراعات. لا مش كله، لكن القسم بتاع العلوم والاختراعات اللي كانت في الاندلس في الجزء الثاني منه. وكمان الجزء الثاني موجود على النت، الجزء الاول هو اللي مش موجود. طب والله كتر خيرك يعني، انت بصراحه جمعت لنا الجمع ده. لو واحد عايز يقرا بسرعه تنصحه بايه؟ او زي ما انت قلت، انت نصحت واحد هو كتاب 1001 اختراع، ده اللي ملوش تقل على القرايه. لكن اللي عايز يعني نص نص يعني نص نص. لو نص نص في كتاب اسمه تاريخ ضائع لمايكل مورجان، ده راجل مؤرخ امريكي. ده كتاب لذيذ ولطيف، مش كبير ومش صغير، وبيشرحه بشكل عام. كتاب اسمه الحضارة العربية جاك ريسلر، برضو كتاب لذيذ وظريف. فؤاد سزكين ده تنصح بيه؟ وفؤاد سزكين بس أصل أغلب كتبه مش مترجمة للعربي. ده مترجم. ده مترجم، ده عنه، مش هو اللي كتبه، عنه. عنه. لكن ليه فؤاد سزكين يعني رسائل أخرى القليل منها مترجم للعربي. وموسوعته أنا يعني طبعا أنتظر لسه لم تترجم كلها، ليه موسوعة كبيرة ضخمة عن تاريخ التراث العربي، تاريخ التراث الإسلامي، لكن يعني ما يزال فيها أجزاء لم تترجم. صعب أنهي الوثيقة دي عن الحضارة العربية والعلم فيها وما أسألش السؤال اللي أنا عايز أسأله. هي كان له جملة أنا بحبها في أحد كتبه اللي هي أحاديث برقاش، يمكن بيقول فيها توفر لدى العرب من 73 لحد دلوقتي اموال لم تتوفر لصلاح الدين ولا لمعاويه بن ابي سفيان، ومع ذلك مفيش تقدم. صحيح. يعني الراجل ده جايب يا فندم، جايب عدد اختراعات اسرائيل واكتشافات العلميه. الى اي مدى تتفق مع هيكل في الجمله دي؟ ولو اني اكره اني اتفق مع هيكل عامه، لكن هذه الجمله صحيحه، وهيكل احد المسؤولين عنها. هيكل هو ونظام عبد الناصر احد المسؤولين عنها. هذه الأنظمة العربية التي تحكمنا الآن مش بس ما بتسمحش بالتقدم، هي بتحارب التقدم، وأنا أعني هذا الكلام. فعلا الإنسان الموهوب في عالمنا العربي ليست له فرصة، ليست له فرصة داخل الأوطان العربية. وانا خريج هندسه اصلا، يعني انا لم ادرك حجم الفارق اللي بيننا وبين الغرب الا لما دخلت الكليه، يعني كنت متصور الموضوع، لكن لا، احنا الغرب فعلا بيننا وبين الغرب 300 400 سنه، وهناك اراده للحفاظ على هذه الفجوه العلميه. ميزانيه الكليه بتاعتنا، وانا كنت في كليه الهندسه الالكترونيه، ميزانيه الكليه بتاعتنا كانت تصرف سنويا على اعاده تبييض الكليه ولا تتطور المعامل. يعني في فلوس وبتنفق على تجديد مكاتب الاساتذه والعميد، وتدخل لمكتب العميد تلاقي حاجه فخمه جدا. انا كنت بتفرج على بعض الافلام الوثائقيه، فمش عارف يعني. المهم واحده بتقابل مسؤول في ايران، فدخل للمكتب المسؤول الايراني الكبير، مكتب في غايه التواضع. هنا بنشوف المسؤولين الاتراك احيانا مكاتب عاديه جدا. مكتب العميد اللي كان في كليه في جامعه في مصر اكثر فخامه من اللي انت بتشوفه في مكاتب المسؤولين. والمعامل قاعده ما فيش جهاز شغال، ما فيش يعني اي وسائل حمايه للطلبه، وانت احيانا بتعامل مع مواد خطيره، اجهزه انت محتاجها ما بتجيش، والكليه بتتبيض كل سنه، والسور بيتهد ويتبني كل سنه. يعني انت كأنك بتقول في إرادة انك يظل الطالب. نعم، هناك إرادة للحفاظ. وانا اعرف واتصور ان كل الناس اللي يعني اللي مرتبطين بالدوائر العلمية يعرفوا ان في ناس قدمت اختراعات للدولة، واما تم فصلهم او اغتيالهم في مراحل لاحقة او تسفرهم رغبة او قهرا. طب ده في مصر. ده في مصر وفي البلاد العربية. لكن بتكلم في الخليج معهم فلوس كتير. لا لا لا، والبلاد العربية ابدا. هم معاهم فلوس كتير، بس فين الإرادة السياسية اللي بتقول إنه إن إحنا نعمل علوم؟ مفيش كده. بل إنه حتى الجامعات العربية اللي أنت ممكن تلاقيها مصنفة تصنيف عالي في الدوريات المحكمة، ده مش ناتج عن بحث علمي حقيقي أبداً. بتيجي الجامعة السعودية مثلاً، الجامعة السعودية بتشتري برواتب ضخمة أساتذة في أمريكا وأوروبا، وبتجيبهم يكتبوا أبحاث بحيث ان البحث لما ينشر في الدورية المحكمة يبقى فلان الفلاني جامعة الملك سعود. فلان وبالتالي يعلو تصنيف الجامعة، لكن تدخل الجامعة نفسها لا تعبر عن هذا المستوى اللي هي متصنفة فيه علميا. يعني حالنا الآن بيننا وبين أوروبا أو العالم المتقدم، مش أوروبا يعني، بيتكلم بشكل عام. نعم. حوالي بس هذا بإرادة سياسية. أنا يعني أؤكد على هذا، هناك في العالم العربي من يراقب ويتابع ويقصد ويتعمد ان هذه البلاد لا تنهض. وانا بقول لك هتلاقي الحكايات دي معروفة ومنتشرة جدا. في ناس كتير قدمت اختراعات ممكن تقلب الميزان العسكري والميزان العلمي، ومع ذلك مش بس لم يؤخذ بها، فلان اللي قدمها ده اتفصل او اغتيل او اتصفر. الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الاسلامية، النهارده كانت الحلقه ممتعه الحقيقه. الله يكرمك يا محمد، جدا امتعتنا وهديتنا مجموعه كتب كويسه جدا. ان شاء الله ربنا ييسر ويعني نعرف نقرا اجزاء او كلها. يعني بشكرك جدا يا فندم. جزاكم الله خير. ما اتفقناش على الاسبوع الجاي حاجه؟ معلش نبقى نفكر ونقول. هسيبك بحريتك، ولا انت في دماغك موضوع ممكن تكون عايز؟ والله دلوقتي ما فيش في دماغي، لكن خليها الاسبوع الجاي. بس كنا عايزين نقول للناس الاسبوع الجاي ممكن نتكلم في ايه، كان بيبقى افضل الناس اللي ممكن تهتم او ما تهتمش. مش عارفش انت ما عندكش حاجه شغلاك على يعني. لو ما عندكش خلاص يعني نبقى نتفق. دلوقتي الساعه 2:30 بالليل، ويعني خلاص تقريبا. طيب نتفق. مش قادر افكر. نتفق ونبقى نعلم الناس بعدها ان شاء الله. طيب بشكرك شاء الله. جدا امتعتنا يا استاذ محمد. الله بشكرك. يكرمك. جزاك الله خير. الى لحد كده الحلقه خلصت. زي بقول لحضراتكم، انا نفسي بس تشوفوا رسائل دوسفسكو بيشتم في الالمان وبيشتم في الفرنسيين وبيشتم في السويسريين، سواء على التركيبة يعني أو حتى على الشوارع والبلاد والحاجات دي. شيء، وده سنة 1860 تقريبا، يعني قريب مش كتير قوي يعني. على كل حال ربنا ينتقم من حكامنا العرب اللي وصلنا للمرحلة دي. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، ربنا ينتقم برضو من حكام العرب اللي وصلنا للحاجات دي. أسبوع على خير.